بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان يقول ما صحة الاتفاق الذي نقله النووي في الإذكار أن حكم التسمية عند الطعام مندوب، منازع هذا الاتفاق، ليس منضبط، ليس منضبطا صحيح الوجوب. يقول ان سمي الله وكل يمينك وكل ما يليك الحديث، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى، قال: ولكن الذي أفاده قول المصنف وللأربعة عنهم إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، مسح أعلى الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف، فيه ضعف شديد. قال: بين أن محل المسح أعلى الخف وأسفله، ويأتي من ذهب إليه، لكنه قد أشار إلى ضعف، إلى ضعفه، وقد بين وجه ضعف، قد بين وجه ضعفه في التلخيص، وأن أئمة الحديث ضعفوا بكاتب المغيرة هذا، وكذلك بين محل المسح. نعم. قال: وعارض حديث المغيرة هذا، وهو قوله أصله أن الحديث علة بأربع علل. هذا الحديث الذي عندنا عند المسائل عند الأربعة وأحمد والدارقطني والبيهقي وابن الجارود وآخرين، من طريق الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن الراد كاتب بن مغيرة عن المغيرة. ثور لم يسمع هذا الحديث من رجاء كما ذكر أبو داود وغيره. قال الترمذي: هذا حديث معلوم لم يسنده ثور غير عن ثور غير الوليد، يعني الراجح فيه الإرسال، فيه عن أنس الوليد بن مسلم أيضا، فيه الانقطاع كما تقدم بين ثور بين رجاء، وفيه أن المغيرة أتى به منكرا خالف الأحاديث الصحيحة فيها، ولا يتفرد مثل هذا، لا يتحمل مثل هذا التفرد. لهذا قال ابن القيم: هذا حديث ضعفه الأئمة الكبار ومن المتأخرين من حجم، وهو الصواب، لأن الأحاديث الصحيحة كلها تخالفه. وزاد في زاد المعاد الأول 192 قال: لم يصح في النسخ أسفل الخفين إلا حديث منقطع الأحاديث الصحيحة على خلافه، قوله لم يصح أو لم يرد، ليس معناه أنه صحيح، فالحديث منكر وضعيف السند والانقطاع والإرسال ولعنانات الوليد بن مسلم. وكنا أتينا بشكل الحديث بكلام حافظ في هذا المحتفظ، يعني فيه مضمون ما يتقدم ذكره عند حديث هذا، عند الحديث المذكور، وأنه لم يصح شيء في المسح على أسفل الخفين. هناك أحاديث آثار مذكورة في فتح الباري، لكن زبدة القول مجمل ما حصل في المسألة هذا أنه لم يصح شيء، وإنما الوارد في هذه المسألة هذا الحديث المغيرة، هذا الحديث المنكر، هذه الطريق المنكرة ضعيفة السند أيضا. اقرأ هذا المختصر ما عليه الوقت في الحديث. قال الحافظ رحمه الله تعالى في التلخيص الحبير المجلد الأول 249 عند حديث رقم 218، قال: حديث المغيرة أنه صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، أحمد أبو داود، أي أخرج أحمد أبو داود الترمذي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وابن جارود من طريق ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوه عن كاتب المغيره عن المغيره, وفي روايه ابن ماجه عن وراد كاتب المغيره قال الاثرم عن احمد انه كان يضعفه ويقول ذكرته لعبد الرحمن المهدي فقال عن ابن المبارك عن ثور حدث عن رجاء عن كاتب المغيره ولم يذكر المغيره قال احمد وقد كان نعيم بن حماد حدثني به عن كاتب المغيره ارسله قال عن ابن المبارك ان حدثني الوليد بن مسلم عن ثور فقلت لا انما يقول هذا الوليد, فأما ابن المبارك فيقول حدثته عن رجاء ولا يذكر المغيرة فقال مرسل فقال نعيم هذا حديثي الذي أسأل عنه فأخرج إلي كتابه القديم بخط عتيق فإذا فيه ملحق بين سطرين بخط ليس بالقديم عن المغيرة فأوقفته. شوف يعني هذا محتمل أنه ارتبط هذا عن وراد كاتب المغيرة, فهذا تعني شديد فيه أنه يضيف الكتاب ما ليس منه هو كاتبه ويأتي بكلام جديد يدسه فيه, وهذا دليل لقول الإمام أحمد أنه ضعيف. التقرير ثقة والتهذيب لم يثق معتبر ورمز له إلى الجماعة, لكن هذا الطعن ليس بيسير فيه. ولو أخبرته أن هذه زيادة في الإسناد لا أثر لها وجعل يقول للناس بعد وأنا أسمع اضربوا على هذا الحديث. وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه وأبي زرعة حديث الوليد ليس بمحفوظ. وقال موسى بن هارون أبو داود لم يسمعه ثور من رجاء حكاه قاسم أسبغ عنه. وقال البخاري في التاريخ الأوسط حدثنا محمد بن الصباع قال حدثنا أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير عن المغيرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه ظاهرهما. قال وهذا أصح من حديث رجاء عن كاتب المغيرة. هذا الطريق أصح عن طريق عروة, وعروة أرجح من كاتب المغيرة. كاتب المغيرة فيه طعن تقدم لكم. قال وكذا رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي الزناد من أبي الزناد, ورواه أبو داود الطيالسي عن من أبي الزناد فقال عن عروة بن المغيرة عن أبيه. وكذا أخرج البيهقي من رواية إسماعيل بن موسى عن ابن أبي الزناد فقال الترمذي هذا حديث معلول لم يسنده عن ثور غير الوليد. قلت أي ابن حجر رواه الشافعي في الأم وأيضا عن فيه ما أسنده بالتصريح مر بنا. رواه الشافعي في الأم عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن ثور بن محمد الوليد. بن أبي يحيى ومحمد بن إبراهيم الأسلم مسمى كل بلاحي. قال وذكر الدارقطني في العلل أن محمد بن عيسى بن سميع رواه عن ثور كذا كذلك. قال الترمذي وسمعت أبا زرعة أن محمدا يقولان ليس بصحيح. وقال أبو داود لم يسمعه ثورا من رجاء. وقال الدارقطني روى عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة ولم يذكر أثر الخف. وقال ابن حزم أخطأ فيه الوليد في موضعين فذكرهما كما تقدم. طيب جزاكم الله خير. الذي استفدناه أنه لم يصح في المسح على باطن الخف شيئا, مسح على ابن القيم وغيره, وأنه جاء في المسح على باطن الخف أسفل الخف هذا الحديث, وهذا الحديث قد حط عليه الحفاظ وبدلكه بين فيه عدة كلام. قال رحمه الله تعالى وإذا لم يصح هذا في المسح على باطن الخف ففئة من يصح المسح على ظاهره. قال وعن علي رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه, فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. قال أخرجه أبو داود بإسناد حسن وهو قوله بل له طريق صحيح أيضا. أخرج أبو داود لكن له من حديث ابن حديث أنه له طريق صحيح. قال الصنعاني رحمه الله وقوله عن علي عليه السلام أنه قال لو كان الدين بالرأي أي بالقياس وملاحظة المعاني فكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. من هذا أنه قد يعلق بأسفل الخف تراب يعلق به يحتاج إلى مسح حتى يصليها وهي مسيحة, يعني ماذا من أسفل يعني الذي يعلق بها بأسفل أكثر من أعلى. لو كان الدين بالرأي لكان هذا هو المقصود, ولكن الدين ليس بالرأي, الدين بالأدلة. قال أي ما تحت القدمين أولى بالمسح من الذي هو على أعلاهما, لأن الذي يباشر المشي ويقع على ما ينبغي إزالته بخلاف أعلاه وهو ما غطى ظهر القدم. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظاهر خفيه يمسح على ظاهر خفيه أخرج أبو داود بإسناد حسن. وقال المصنف في التلخيص إنه حديث صحيح، فالحديث فيه إبانة لمحل المسح على الخفين، وأنه ظاهرهما لا غير، ولا يمسح أسفلهما. وللعلماء في ذلك قولان، أحدهما أنه يغمس يديه في الماء ثم يضع باطن كفه اليسرى تحت عقب الخف وكفه اليمنى على أطراف أصابعه، ثم يمر اليمنى على إلى ساقه واليسرى إلى أطراف أصابعه، وهذا للشافعي. واستدل لهذه الكيفية بما ورد في حديث المغيرة أنه صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه، ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن ويده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح عليهما مسحة واحدة كأني أنظر أصابعه على الخفين. رواه البيهقي وهو منقطع على أنه لا يفي بتلك الصفة، ولا يعتمد على هذا القول لعدم ثبوت دليل عليه. قال وثانيهما مسح على الخف دون أسفله، وهي التي أفادها حديث علي عليه السلام هذا. وأما القدر المجزي من ذلك فقيل لا يجزي، يعني هذا هو القول الصحيح. القول الثاني مسح على الخف دون أسفله هو التي استفيدت من حديث علي الصحيح. قال فقيل لا يجزي. أما القدر عدم قولك أما القدر. قال وأما القدر المجزي من ذلك فقيل لا يجزي إلا قدر ثلاث أصابع بثلاث أصابع، وقيل ثلاث ولو بإصبع، وقيل لا يجزي إلا إذا مسح أكثره. وحديث علي وحديث المغيرة مذكوران في الأصل، ليس فيه تعرض لذلك. لا فيها ثلاث مسحات ولا فيها بثلاث أصابع، ولكن يمسح بيده اليمنى على يده اليمنى على رجله اليمنى ويده اليسرى على رجله اليسرى. وإن لم يستطع إلا أن يمسح بواحدة بيد واحدة على القدمين فعل. نعم مسح على هذه وعلى هذه، والأمر أوثر مما ذكروا في هذا التكلف في بعض المسائل. قال نعم قد روي عن علي عليه السلام أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر الخف خطوطا بالأصابع. قال إنه حديث ضعيف. يقول خطوطا هكذا بمعنى يجعل يديه مفروشة الأصابع ثم يمسح، وإن ضمها أيضا فعل ذلك، وإن مسح على حسب ما تيسر، يعني بهذا بيد واحدة على هذا وعلى هذا وهذا يشمله. سيأتي كلام سنعان تفضل. قال وروي عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم أرى بعض من علمه المسح أن يمسح بيده من مقدم الخفين إلى أصل الساق مرة أفرج بين أصابعه. قال المصنف إسناده ضعيف جدا. فعرفت أنه لم يرد في الكيفية ولا الكمية حديث يعتمد عليه، يعني في الكيفية هل يجعل أصابعه هكذا أم هكذا، ما في ما يعتمد، ولا الكمية في ثلاث زيادة على مرة واحدة، ما في ما يعتمد. والصحيح عند أهل العلم أنه يمسح مسحة واحدة على ما يتسع بدون أن يتكلف فرش أصابعه ولا ضمه. قال إلا حديث علي عليه السلام في بيان محل المسح، والظاهر أنه إذا فعل المكلف ما يسمى مسحا على الخف لغة أجزأه. هذا هو الصواب. قال وأما مقدار زمان جواز المسح فقد أفاده. وعن صفوان الحديث الرابع عن صفوان وهو قوله عن صفوان. قال وعن صفوان بن عسال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع. هذه الطريقة الطريقة في السجان السنة، من حيث أنه ينتهي من الأول ثم يسترسل إلى الثاني. وأما مقدار زمان المسح فقد أفاده حديث صفوان، ذكر الحديث من المتن على أن هذا من الشرح. قال يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاث أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه النسائي والترمذي واللور له وابن خزيمة وصححاه. قال الصنعاني وقوله عن صفوان بفتح الصاد المهملة وسكون الساق، بن عسال بفتح المهملة وتركيب السين المهملة وباللام المرادي سكن الكوفة. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا مراد من اليمن مالك. قال جمع سافر كتجر هي معتاجر، ألا ننزع خفافنا ثلاث أيام ولا يعيهن إلا من جنابة، أي ننزعها ولو قبل مرور الثلاث ولكن أي لا ننزعهن من غائط وبول ونوم، أي لأجل هذه الأحداث إلا إذا مرت المدة المقدرة. يعني ما تنزع هذا من الأدلة على المشي بالخف في المسجد. إذا كان ثلاثة أيام لا تنزع إلا من جنابة ولا تنزع من غائط وبول ونوم، معناها أنه يمشي حلوين يمشي بها من طرف الباب إلى أن يصل المكان الذي يريد المسجد، وإذا تحرك المسجد مشى بها معه. وهذا رد على من يقول صلى بالنعلين والخفين لكن لا يمشي بها ويتجول بها المسجد، يجوز التجول بها ما دامتا طاهرتين. قال أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححاه، أي الترمذي وابن خزيمة ورواه الشافعي وأحمد بن ماجة بن حبان والدارقطني والبيهقي. وقال الترمذي عن البخاري إنه حديث حسن، بل قال البخاري ليس في التوقيت شيئا أصح من حديث أفواه بن عسال المرادي، وصحح الترمذي والخطابي. جاء جماعة جاء عن جماعة في توقيت المسجد ثلاثة أيام ولياليهن، وهذا من ضمنها، هذا أصح ما في الباب وجاء عن جماعة. قال والحديث دليل على توقيت إباحة المسح على الخفين المسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وفيه دلالة على اختصاصه بالوضوء دون الغسل، وهو مجمع على ذلك، مجمع على أنه لا يغتسل بما في ذلك غسل رجليه، ولم يكن قاصدا لذلك الوضوء، يعني ما توضأ ولبس خفيه على غسل تام لا يجزئه الوضوء المسح عليه، ولا يجوز ذلك إلا أن يكون على وضوء، هذا مجمع عليه أنه ما يمسح إلا إذا توضأ، يمسح عليهما إلا يدخلهما طاهرتين بوضوء. قال وظاهر قوله يأمرنا الوجوب، ولكن الإجماع صرفه عن ظاهره فبقي الإباحة والندب. هذا هو الصحيح، أنه المسح الخفين ليس واجبا وإنما هو مباح أو مندوب. قال ابن القيم رحمه الله كان لا يتكلف، فإن كان لابسا خفين مسح عليهما، وإن كان غير لابس غسل قدميه، فلا يتكلف نزعهما ولا يتكلف لبسهما، لأن من أهل العلم من اعتبره واجبا مخالفة لأهل البدع وشعارا لأهل السنة، ومن أهل العلم من يعني اعتبره مباحا، ومنهم من اعتبره مندوبا إلى آخره، وهذا هو الصواب الذي ذكره ابن القيم، أنه ليس بواجب المسح الخفين مخالفة لأهل الأهواء، وإنما هو أمر مشروع بل مستحب إن كان لابسا، إن كان لابسا لخفين ولا طهارة مستحب له، والحال أنه لا ينزعها كما قال ابن القيم ولا يلبسها إلا حسب ما كان عليه. المقصود أنه لا يتعمد الوجوب، لا يتعمد لبسهما، وإلا إذا كان لابسا يجب المسح، إذا كان لابسا وهي على طهارة يندب له، إذا جاء وقت الصلاة يندب له أن يمسح عليهما ولا أن يخلعهما ويصل، لو إن كان لابسا لهما يندب له، لا يمسح لا يجوز، الصلاة باطلة لا يجوز في هذا الجانب بحيث ينتقض وضوءه. نعم، لكن المعنى في هذا الموضع أنه لابس لخفيه على طهارة، جاء وقت الصلاة وقد انتقض وضوءه، هل يجوز له أن يخلع ويغسل حتى ولم تنتهي المدة؟ يجوز له ذلك، فهذا هو معنى من الإباحة أو النذر. قال رحمه الله تعالى وقد اختلف العلماء هل الأفضل مسح الخفين أو خلعهما وغسل القدمين. قال المصنف عن المنذر والذي اختاره أن المسح أفضل. هذا الآن على القول بأن خالفان لأهل البدع. قال رحمه الله وقال النووي صرح أصحابنا بأن الغسل أفضل بشرط أن لا يترك المسح رغبة عن السنة كما قالوا في تفضيل القصر على الإتمام. هذا الآن قول النووي خالف قول اختيار من المنذر وأن الغسل أفضل لأنه الأصل، والصواب ما ذكره ابن القيم انتهى. قال ابن حجر رحمه الله عن علي بن ابي طالب ايهما كان فهو الافضل، ايهما كان فهو الافضل، ان كان لابسا لخفيه على طهاره ومسح عليهما فهذا افضل، وان كان خالعا لخفيه ويريد ان يلبسهما من اجل يمسح عليهما فالغسل افضل. قال رحمه الله عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليله للمقيم، يعني في المسح الخفين، اخرجه مسلم. قال الصنعاني رحمه الله عن علي طيب هذا الان يعني في مسلم، والاول نص عليها انه اصح من حديث علي، وكيف الجمع بين هذا؟ الأول يذكرون أن حديث صفوان أصح ما جاء، فلا مانع من يكون ما في خارج الصحيح من بعض طرقه أصح مما في الصحيح، أو يكون أصح باعتبار أنه مشهور. قال الصنعاني رحمه الله عن علي عليه السلام قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن المسافة ويوم وليلة المقيم يعني في المسعى الخفين. هذا مدرج من كلام علي رضي الله عنه أو من غيره من الرواة، أخرجه مسلم، وكذلك أخرج أبو داود والترمذي وابن حبان، والحديث دليل على توقيت المسعى الخفين. ولعله لهذا رجح حديث صفوان. قال والحديث دليل على توقيت المسعى الخفين المسافر كما سلف في الحديث قبله، ودليل على مشروعية المسح المقيم أيضا، وعلى تقدير زمان إباحته بيوم وليلة للمقيم، فإنما زاد النبي صلى الله عليه وسلم المدة للمسافر لأنه أحق بالرخصة من المقيم لمشقة السفر. يعني يجوز منه سفرا وحضرا. الذين يحددونها بخمسة فروض، هذا التحديد يعني ماذا عليه تكعب من حيث أنه قد يجمع فرضا مع فرضا، فإذا انتهت الخمس الفروض كل ما يجب لك أن تنسح بعد نهاية الخمس الفروض لا ننسح، لكن يوم وليلة ويبدأ التحديد من وقت المسح لا من وقت الغسل والإدخال القدمين في الخفين. نعم، فإذا لبس خفيه على طهارة تامة لصلاة الفجر وبدأ ينسح عليها من صلاة الظهر استأنف من صلاة الظهر إلى الظهر الثاني من اليوم الثاني، يمسح عليها إلى ذلك الوقت، فيكون يمسح عليها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وإذا جاء الظهر خلعها وتوضأ هكذا. هذا هو بقي من إذا جاء الظهر وهو على طهارة مسبقة من الفجر أو من الضحى من وقت مسح عليه قبل نهاية المدة، ينتقض الوضوء بنهاية المدة ولا ينتقض؟ ما ينتقض، هذا هو الصواب إلا قول شاذ. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في التفاسير الآن ليس من آخر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وأما الزوج فالمذهب المختار أنه لا